درسنا كما هو وضع من الإخوة الأفاضل رمضان وأحكام الصيام. أيها الأفاضل، لا يخفى على واحد منكم أن من سنة الله عز وجل أن تتعاقب الأيام والشهور والأعوام، واستقبال رمضان معناه مضي الأعوام وانقضاء الأعمار ودنو الآجال، فالأيام مراحل والناس عليها سائرون، وابن آدم إنما هو أيام، كلما مضى يوم فقد مضى بعضه وقد جد به السير ونودي عليه بالرحيل، وكل واحد منا يوشك أن يحط ركابه بين الموتى. وقد قالوا: فلست تسمع إلا ما إلا كان ثم مضى، ويلحق الفارط الباقي بمن غبر، والناس في سكرة من خمر جهلهم، والصحو في عسكر الأموات لو شعروا، وكل الناس في الدنيا يغدو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. والناس بقاؤهم في الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يتسابقون في الأعمال الصالحة، فإذا ماتوا ارتهنوا بما عملوا. ورمضان نفحة من نفحات ربنا جل في علاه، ونعمة من نعم خالقنا، قد أحاطه الله عز وجل بكل أسباب الخير، ففتح فيه أبواب الجنة والرحمة والسماء وأبواب المغفرة، وغلق فيه أبواب النار والجحيم، ومنع عنه الشرور فصفض فيه الشياطين ومرضت الجن، وهيأ النفوس للخير. ولذلك ينادي فيه المنادي من رب العباد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، حتى إنه من كثرة خيره دعا جبريل عليه السلام بقوله: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤمن على هذا الدعاء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار، فمن أراد النجاة من النار وغفران الذنوب عليه أن يدخل في هذا الحصن الحصين. وهذه النفحة أيها الأفاضل إنما هي كما قال ربنا عز وجل: أياما معدودات. وهذا العرض من ربنا عرض تشويق، إنما هو أيام يعدها الناس عدا، والإنسان كلما تذكر أنها أيام تمضي سريعا، وقد لا يدركها الإنسان بعد عامه هذا، والإنسان كلما تقدم به العمر دنا من أجله ولا يدري متى يأتي الأجل، وقد ملئت هذه الأيام كلها بالخير الذي لا يعوض، نشط وسار. وإذا أردت أن تعرف حقيقة قلة هذه الأيام المعدودة، انظر إلى طول الدنيا عند أهل الآخرة، فالناس يسألهم ربهم في الآخرة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيأتي الجواب: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. والحقيقة أن قولهم لبثنا يوما إنما هو من باب التطويل لها، وإلا فالمستقر عندهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أقل من نصف يوم، بل أقل من ذلك، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذا العمر الطويل كأنه ساعة تعارف، بل سيقسمون بالله على ذلك. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فإذا كانت الدنيا والعمر كله ساعة تعارف، فما موقع الأيام المعدودات منها؟ ولذلك كان العارفون أهل التعبد يقولون: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والناس في الآخرة خالدين فيها أبدا، فريق في الجنة وفريق في السعير، والإنسان قد يكسب سعادة الأبد بهذه الأيام المعدودة. أليس من الحرمان أن يفوت الإنسان أو يفرط في هذه النفحات؟ من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، رواه الترمذي. ولذلك كان الإمام نعوه رحمه الله إذا دخل شهر رمضان يأتي برمل فيلقيه في المسجد، وذلك أن مساجدهم كانت مفروشة بالحصباء، بالحجارة الصغيرة، والحجارة الصغيرة لا يستطيع الإنسان أن يطيل المكث عليها لأنه سيتأذى بذلك، فيأتي بالرمل الناعم فيلقيه في المسجد، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد شهر رمضان؟ وكان لا ينام. فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيع. وهذا يجرنا إلى كيف نستقبل شهر رمضان، كيف نستقبل شهر رمضان هذا الضيف العزيز الذي يحمل الهدايا الكثيرة للمؤمنين، كيف ينبغي للمؤمنين أن يستقبلوه؟ أول أمر مما يستقبل به هذا الشهر التوبة النصوح وتصفية القلوب، وقد جاءت الإشارة إلى هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. فتصفية القلوب والتوبة قبل رمضان ومجيء الحث على ذلك إنما هو تهيئة لرمضان. الأمر الثاني الاستبشار بقدوم رمضان، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الأمر الثاني، أن يستبشر الإنسان وأن يفرح وأن يستعد كبشارة المفارق لحبيبه الذي طال غيبته عنه ينتظر مجيئه ويستعد له بكل ما يستطيع. الأمر الثالث من الاستعداد لرمضان تعلم أحكام رمضان، والعلم أساس العمل، وإذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحكمة من الصيام لعلكم تتقون، والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وهو العلم، فمن عمل في صيامه بمقتضى العلم نال الحكمة منه وهي التقوى. وقد بدأ الله عز وجل آيات الصيام بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم بين الأحكام المتعلقة بشهر رمضان، ثم ختم الآيات بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذا فيه إشارة إلى أن التقوى تحصل بالعلم، والحاجة إلى العلم عظيمة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وعن أبي هريرة أنه قال: لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحي ليلة إلى الصباح. تتعلم في ساعة شيء من فقه دينك أفضل من أن تقوم ليلة إلى الصباح تبكي وتصلي. وقد قال سفيان الثوري: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم. الأمر الرابع: عدم التقدم بصيامه احتياطا له. عدم التقدم بصيامه، أن لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا لرمضان، فليس هذا من الاستعداد، إنما الاستعداد أن تترك ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وقال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واليوم الذي يشك فيه هو يعني يشك فيه هل هو من رمضان أم لا، وهذا يكون يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته مغيمة، يعني ليلة 30 لا ندري هل الآن مكمل 30 من شعبان أو الأول من رمضان، ولم نرى الهلال بسبب القتر والغيم، هذا يسمى يوم الشك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يرشدنا إلى أن نحتاط. ويستثنى من هذا النهي 3 أشخاص: الأول من كانت له عادة، إلا رجل كان يصوم صومه، يعني رجل يصوم الاثنين والخميس باستمرار فوافق يوم 30 من شعبان يوم الاثنين وهو يوم شك فيصومه لأجل صومه فهذا لا بأس به. والثاني الذي يقضي، يعني من كان عليه قضاء من رمضان السابق يبقى يقضي إذا لم يتم صومه حتى يدخل عليه رمضان. والثالث من نذر، كمن نذر أن يصوب شعبان كله يوفي بنذره. ولا يجوز لمن عليه قضاء من رمضان سابق أن يؤخره بلا عذر حتى يأتي عليه رمضان آخر، فإن أخر بدون عذر يأثم وعليه التوبة والكفارة والقضاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. رواه الدارقطني بإسناد صحيح. أما من كان تأخيره لعذر كامرأة مرضع ولم تستطع، أو حامل لم تستطع، أو مريض يستمر مرضه، هذا إذا لم يستطع القضاء حتى دخل عليه رمضان يقضي متى ما تيسر له وليس عليه إلا القضاء. الأمر الخامس مما يستقبل به رمضان: ترائي الهلال. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بصيامه. وهذا فيه أن ترائي الهلال كانت سنة للصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بالحقيقة لمن له بصر حاد يبصر. والشهر لا يدخل إلا بالرؤية أو بإكمال العدة، وهذا بإجماع العلماء. فالحساب الفلكي يستأنس به ولكن لا يعتمد عليه بالإجماع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. وأرجح الأقوال أن لكل بلد رؤية، والناس تبع لولاة أمورهم فيما يسوق فيه الاجتهاد. اختلف العلماء هل لكل بلد رؤية أم أن رؤية البعض تكفي الجميع؟ في خلاف، والمسائل التي فيها خلاف وفيها اجتهاد، إذا رأى ولي الأمر الحاكم أمرا وقال به وجب على الناس أن يلتزموه ولا يجدوا في أنفسهم حرجا منه أبدا، فحكم الحاكم يقطع النزاع في مسائل الاجتهاد. وأما من رأى الهلال لوحده وكان مع الناس، يعني من يرى الهلال لوحده وهو في البادية ليس معه أحد، هذا أمر آخر. أما يراه لوحده ثم لا تثبت رؤيته، هل عليه أن يصوم أم يفطر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا عليه أن يصوم، عليه أن يصوم وأن يفطر سرا، يعني إذا رأى هلال شوال أيضا يفطر سرا وعليه أن يصوم، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثاني يصوم ولا يفطر مع الناس، يعني رمضان دخول رمضان، القول الأول في شوال وفي رمضان واحد، إذا رآه يصوم وإذا رآه يفطر ولكن سرا. القول الثاني إذا رآه يصوم في الصيام وإذا رآه في الفطر لا يفطر، وهذا هو المشهور من مذهب حنيفة ومالك وأحمد. القول الثالث يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا هو أظهر الأقوال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. الأمر السادس إذا رؤي الهلال من السنة أن يدعى بالدعاء الوارد عند رؤيته، فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهلله علينا، وفي رواية أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فالإيمان متعلق بالسلام والسلام متعلق بالإيمان، فأهل الإسلام هم أهل السلام. الأمر السابع التبريك عند دخوله، أن يبارك الناس بعضهم لبعض عند دخول شهر رمضان، ما حكمه؟ لا بأس بالتبريك والتهنئة لدخول شهر رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاكم رمضان شهر مبارك. قال ابن رجب قال بعض العلماء هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، فإذا رؤي الهلال على الإنسان أن يبيت نية الصيام قبل أن يدخل عليه الفجر. فعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، والنية محلها القلب. وكل من علم أن غدا رمضان وهو يريد صومه فقد نواه، يعني لا يحتاج أن تقول نويت أن أصوم لله غدا شهر رمضان، إنما كل من علم أن غدا رمضان وهو يريد أن يصومه فقد نوى صومه. والأفضل النية لكل ليلة، ولكن لو نوى نية واحدة لجميع الشهر جاز، لأنه عبادة واحدة، وهذا مثل مالك رحمه الله، إلا إذا انقطع التتابع بأن يسافر الإنسان ويفطر عليه أن يجدد النية، أو المرأة يأتيها العذر الشرعي فتفطر عليها أن تجدد النية. وأما فضائل رمضان وفضائل الصيام في هذا الشهر المبارك، أولا الصوم أيها الأفاضل يعرفه العلماء بقولهم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، والصوم عبادة أجرها لا يدخل في الحسبان. وقد ثبت عند النسائي من حديث أبي أمامة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فقال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، أي لا يعدله شيء في الأجر. وفي رواية: قلت يا رسول الله مني بعمل، قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. فقلت: يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. قلت: يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ما للصوم من أجور عند الله عز وجل، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، ولخلوه فيه أطيب عند الله من ريح المسك. فقوله إلا الصوم فإنه لي، يعني أنا أتولى الإعطاء عليه، فقد تجاوز أجر الصيام الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، تجاوز هذا. ولذلك بوب ابن خزيمة على هذا الحديث باب الصوم، باب أجر الصوم بغير حساب، فكفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. وقوله وأنا أجزي به، أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره. فما ظنك بأكرم الأكرمين إذا تولى الإعطاء بنفسه جل في علاه. وقوله لخلوه فيه أطيب عند الله من ريح المسك، أي رائحة فم الصائم المتغيرة لخلو المعدة من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وهذا معناه أن من كف نفسه عن الشهوات في الدنيا بالصيام كان ذلك ساترا له في الآخرة من النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه أن صوم رمضان سبب لمغفرة الذنوب، ثم هو شهر حفظ من كل الشرور، فهو قد صفد الله فيه الشياطين ومنع فيه مردة الجن وفتح فيه أبواب الخير وتمت فيه البركة وأرسلت فيه الملائكة لحث الناس. ولذلك يجد الإنسان من نفسه رغبة في الخير لا يجدها في غيره من الشهور. لذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، يعني إذا غربت الشمس من أول ليلة من شهر رمضان، صفدت الشياطين ومرضة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. قال: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي رواية كما تقدم في أول الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه برمضان، يقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله في ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والحث من أول الشهر على الحرص على إدراك ليلة القدر، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يقوم في الناس فيقول هذا الأمر فيحث الناس، قال: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فالحث من أول الشهر على الحرص على إدراك هذه الليلة يدل على أهميتها وعظم فضلها، وأنه ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على إدراكها. ومن فضائل هذا الشهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. ولذلك من فرط في الصيام عظمت عقوبته. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، يعني كأنهما أخذا من تحت إبطه، قال: أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. لماذا؟ لأنه وعر. فقال: اصعد فإنا سنسهله عليك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في قمة الجبل، لأن قمة الجبل مستوية، فإذا أنا بأصوات شديدة. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، العرقوب خلف القدم تعلق منه الشاحنة تسلخ. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل أن يحل لهم الفطر، هذا يصوم ولكن يفطر خفية قبل المغرب، فكيف بمن لا يصوم أبدا؟ على من يجب الصيام؟ على من يجب الصيام؟ يقول العلماء رحمهم الله: الصوم واجب على كل مسلم، الصوم واجب على كل مسلم، عاقل، بالغ، قادر، مقيم، خال من الموانع. كم شرط؟ 6. الصوم واجب على كل مسلم، عاقل، بالغ، قادر، مقيم، خال من الموانع. الصوم واجب على كل مسلم، هذا أول شرط، أن يكون مسلما، فلا يصح صيام الكافر، لأن من شرطه أن يكون مؤمنا، فإن أسلم كافر في أثناء النهار هل يمسك بقية اليوم أم لا؟ يقول العلماء: نعم، يمسك بقية اليوم ثم يتم بقية الشهر، ولا قضاء عليه عما فاته، لأنه لم يكن أهلا للصيام قبل ذلك. فالتكليف مرتبط بالعلم والإيمان. ولهذا لما فرض صوم يوم عاشوراء قبل شهر رمضان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي: من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء. ولم يأمرهم بالقضاء. على كل مسلم عاقل. واشتراط العقل يخرج المجنون وشفهه، لأنه لا تكليف عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ أو يفيق، وعن الصبي حتى يعقل. ومثل المجنون الشيخ الكبير الذي وصل به العمر إلى حد الخرف وعدم التمييز، يميز وقت قليل ولا يميز في أكثر الأوقات، يعرف بعض أولاده ولا يعرف أكثرهم، يعرفهم في ساعة وينساهم في ساعات، هذا حكمه حكم المجنون، لا صيام عليه ولا فدية، أي لا يطعم عنه. الشرط الثالث البلوغ على كل مسلم عاقل بالغ، فلا يجب الصيام على الصغير، فلا يجب الصيام على الصغير، ولكن إذا كان لا يشق عليه أمر به ليعتاده، فقد كان الصحابة يصومون صبيانهم حتى إن الصبي لا يبكي فيعطونه اللعبة من الصوف يتلهى بها إلى الغروب، أو يكون صومه بقدر استطاعته، كان يصوم نصف النهار مثلا للتعويد وليس للتعبد، يعني يصحى في الضحى ثم يفطر ثم يبقى على حاله ويعود، هذا الصغير. الرابع القدرة على الصيام، قادر، فإن كان عاجزا غير قادر فلا صوم عليه. وغير القادر قسمين، إما غير قادر على الدوام، وإما غير قادر قدرة طارئة، يعني إما عجزه دائم مستمر كالكبير العاقل الذي لا يستطيع الصيام، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر، قال الله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كيفية الإطعام، يقول علماء للإطعام كيفيتان، يقول علماء للإطعام كيفيتان، الكيفية الأولى أن يكون طعاما مطبوخا يقدم للمساكين، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما في آخر حياته فصنع جفنة من ثريد ثم دعا لها 30 مسكينا فأشبعهم، يعني إما أن تدعو المساكين إلى بيتك 30 مسكين بعدد أيام الشهر أو 29 مسكين ويكون الطعام في رمضان، أو تشتري وجبات مطبوخة تقسمها على أسر فقيرة بعدد أفرادها أو مساكين تعرفهم، ولا يدخل المساكين إفطار الصائمين، لأن إفطار الصائم قد يدخل فيه مسكين وغير المسكين. هذه الحالة الأولى، الصفة الأولى أن يقدم طعاما مطبوخا. الثانية أن يقدم طعاما نيا، كما ورد عن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. والعلماء يقولون كيلو أو كيلو ونصف من الأرز وينبغي أن يكون معه إدام يقسم على الفقراء، فإذا لم تعرف هناك الجمعيات الخيرية وهناك الهلال الأحمر يقومون بهذا الدور، يحسبون كم القيمة يأخذون منك ثم هم يوزعون على الفقراء، وقد برئت ذمتك وليس في هذا حرج. القسم الثاني، وهنا أنبه على أمر، بعض الناس مرضه دائم والمرض يضره ثم يتحمل المشقة ويصوم، هذا مخطئ، قد يكون مأزورا غير مأجور. القسم الثاني من عجزه طارئ كالمريض مرضا يرجى برؤه، وهذا له صور، يعني يمرض الإنسان مرضا وإذا صام قد يتأثر، وهذا له حالات: أولا أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره المرض، فهذا يجب عليه أن يصوم، يعني زكمة بسيطة والصيام لا يؤثر على المرض ولا يشق عليه معه، فهذا يجب عليه أن يصوم. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولكن لا يضره المرض، يعني لا يؤثر على المرض ولكن يشق عليه، هذا يكره له. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم وأن يضره المرض، فهذا يحرم عليه الصوم، فإذا أفطر لهذا العذر قضى إذا شفي من مرضه، قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويدخل في هذا الباب الحامل والمرضع، يدخل في هذا الباب، في باب من كان عذره ومرضه طارئ، الحامل والمرضع. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، فالمسافر إذا سافر كم يصلي؟ ركعتين، نصف الرباعية. وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، يعني المسافر يحل له أن يفطر، وهكذا الحامل والمرضع. وقد أجمع العلماء على جواز الإفطار بسبب الحمل أو الإرضاع، ولكن اختلفوا في القضاء. هل يجب عليها القضاء فقط، أو لا يجب عليها القضاء، أو يجب عليها القضاء مع الإطعام؟ ثلاثة أقوال. الجمهور يرون أن عليها القضاء وعليها الإطعام، ويفرقون إن خافت على ولدها أو خافت على نفسها. وقال بعض العلماء عليها القضاء فقط، عليها القضاء فقط. وقال آخرون ليس عليها القضاء، إنما عليها الإطعام، كما أثر هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما. والجمهور على القضاء رحمهم الله، والكلام في هذا يطول. على كل، أكثر العلماء على أنهما في حكم المريض فيلزم عليهما القضاء فقط، والله تعالى أعلم. الشرط الخامس، على كل مسلم قلنا عاقل بالغ قادر مقيم. الشرط الخامس الإقامة، فلا يجب الصيام على المسافر، والمسافر هو الذي فارق وطنه فلا يلزمه الصيام. قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والأفضل في حق المسافر هل الصوم أم الإفطار؟ ما هو؟ يقول العلماء الأفضل في حق المسافر فعل الأسهل عليه، فإن كان الأسهل عليه الصوم فالأفضل له الصوم، لأنه أبرأ للذمة وأسرع لأداء ما على الإنسان. وإن كان في الصوم مشقة فما حكم الصوم؟ مكروه. وإن زادت المشقة مع السفر حرم عليه الصيام. في صحيح مسلم من حديث جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما حتى أتى كراع الغميم، مكان بين مكة والمدينة، والناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاة وركبانا، وذلك في رمضان. فقيل يا رسول الله إن ناسا قد اشتد عليهم الصوم، وإنما ينظرون، يعني ماذا تفعل؟ قال وإنما ينظرون ماذا تفعل. قال فدعا بقدح من لبن بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فأفطر، وأفطر الناس. فقيل له بعد ذلك إن أناسا لم يفطروا، يعني بعض الناس يشد على نفسه ويقول بقي ساعة للمغرب بعد العصر وقت قصير سأجتهد. فأخبر أن أناسا لم يفطروا، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، والمعصية إثم. فإذا اشتدت المشقة مع الصيام في السفر فالفطر واجب. الشرط الرابع السادس الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء. والموانع إما حيض أو نفاس، والحائض والنفساء لا تصومان بإجماع العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. وقد عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا العذر سواء جاء في أول الوقت أو في آخره. ولكن مسألة، إذا لم تتيقن المرأة في حصول الطهر قبل الفجر، يعني نامت بالليل وهي غير طهر، واستيقظت بعد الفجر فوجدت نفسها طاهرة، هل تصوم أو لا تصوم؟ ها؟ تصوم أو لا تصوم؟ يعني امرأة باتت وهي حائط ثم استيقظت بعد الفجر قبل طلوع الشمس وجدت نفسها طاهرة، هل تصوم أو لا تصوم؟ يقول العلماء هذه صيامها لا ينعقد، هذه صيامها لا ينعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك أن الأصل بقاء الطهر بقاء الحيض، الأصل بقاء الحيض، هي كانت في الأصل حائض فلا يزال عنها إلا بيقين. وكذا لو حاضت المرأة قبل الغروب بلحظة صومها فاسد، وكذا لو طهرت بعد، معذرة، لو حاضت بعد الغروب بلحظة صومها صحيح إذا غربت الشمس وهي طاهر، لأن بعض النساء يعتقدن إذا حاضت قبل أن تصلي صومها باطل، ليس صحيحا، إنما العبرة بغروب الشمس. ولكن إذا طهرت الحائض في وسط النهار في رمضان هل يجب عليها الإمساك أم لا؟ وكذا المسافر إذا رجع إلى وطنه في أثناء النهار وهو مفطر هل يلزمه الإمساك بقية اليوم أم لا؟ واضح السؤال؟ إذا رجع الإنسان إلى بلده في وسط النهار وقد أفطر والناس صيام، هل يلزمه أن يمسك أم لا؟ في خلاف، فمن العلماء من يقول عليهما الإمساك، المرأة إذا طهرت في أثناء النهار وكذا الرجل، قالوا لزوال العذر الشرعي وزوال حكم السفر، وعليهما قضاء ذلك اليوم، كما لو ثبتت رؤية رمضان نهارا فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون ذلك اليوم، يقولون كما لو ثبت دخول رمضان في أثناء النهار، يعني قيل للناس وصلهم قديما لم تكن هذه المواصلات، يأتي أهل القرية أن أهل المدينة صاموا وهم في وسط النهار، ماذا يلزمهم؟ الإمساك قولا واحدا. وهكذا لو أصبحوا صائمين في الأول من شوال ثم جاءهم الخبر في وقت الظهر أو العصر أن الناس قد أفطروا والهلال قد رؤي عليهم أن يفطروا. ومن العلماء من يقول إذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر لا يلزمه الإمساك بقية اليوم، لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، والفطر كان مباحا له في أول النهار ظاهرا وباطنا، فكان مباحا له في آخره ظاهرا وباطنا. ولا يصح الاستدلال بثبوت رؤية رمضان نهارا، لا يصح، لأن الحكم هنا كان يجب عليهم أن يصوموا في أول النهار، إنما لم يصوموا لجهلهم، وهؤلاء إنما أفطروا لرخصة ربهم، صحيح أم لا؟ هؤلاء المسافر عنده رخصة في أول النهار، رخصة شرعية، وذاك لم تكن عنده رخصة شرعية في الباطن، إنما في الظاهر كانت عنده لجهله. ولذلك يروى عن ابن مسعود أنه قال من أكل في أول النهار فليأكل آخره، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله عز وجل، ورواية عن إمام أحمد، ورواية الأخرى يلزمه الإمساك، والعلماء المعاصرون اختلفوا في هذا أيضا، يعني كالشيخ ابن باز رحمه الله يرى وجوب الإمساك، شيخ عثيمين لا يخالفه في هذه المسألة، والأقوال في المرأة كذلك. فإذا وجب الصوم وجبت نية الصيام، وتقدم معنا تبيت النية، ونية الصيام تبيتها واجب، للحديث المتقدم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وتقدم أن الأفضل أن تكون لكل ليلة ولا يتلفظ بها، وإنما محل القلب. وبعد النية إذا نوى الإنسان قبل الفجر أن يصوم ماذا يفعل؟ يتسحر، والسحور هو الأكل وقت السحر، والسحور طعام مبارك يعين على الصيام، ويتميز به المسلم عن غيره في صيامه، وفيه أجر عظيم. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني الله عز وجل والملائكة المقربين يصلون على المتسحرين، وصلاة الله على العبد ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد دعاؤهم واستغفارهم له. الإنسان إذا ذكر عند الملك والحاكم بخير يفرح، فكيف عند رب العباد جل في علاه؟ وهو طعام شهوة يملأ الإنسان به بطنه، مع ذلك جاء هذا الأجر العظيم حثا عليه: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأفضل ما يتسحر به التمر، أفضل ما يتسحر به التمر ليس الرطب، وهو خفيف المحمل كثير الفوائد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. والسنة تأخير السحور، وهذه سنة الأنبياء، وكان عليه الصحابة عليهم رضوان الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في صلاتنا. إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا وأن نؤخر سحورنا. وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا، يعني يتأخرون في وقت السحور. متى ينتهي وقت السحور؟ متى ينتهي؟ ينتهي بطلوع الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدلت الآية على إباحة الأكل والشرب إلى حصول التبين. فإذا شك الإنسان هل طلع الفجر أم لا وأكل حتى يتيقن، ماذا عليه؟ الآية تدل على أن الشاك له أن يأكل حتى يستيقن. قال ابن عباس: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت. وقال ابن حجر رحمه الله: ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين. يعني إنسان استيقظ مستعجل والأذان الساعة الرابعة، معي؟ من سرعة العجلة نظر للساعة والنعاس سديد ظنها الساعة الثالثة، فقام يأكل على راحته، ما انتبه إلا والإقامة تقام. ما حكم صومه؟ حلال أم حرام؟ يتم أو لا؟ صومه صحيح وليس عليه شيء، صومه صحيح وليس عليه شيء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت، يعني هو يقف المسجد مكان مرتفع ثم يقول له المارة قد أصبحت قد أصبحت فيؤذن. وفي هذا دلالة على أن الإمساك عن الطعام يكون عند طلوع الفجر لا قبله. بل جاءت الرخصة بأكثر من هذا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته فيه حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء، يعني النداء الذي هو على طلوع الفجر، الأذان الثاني، إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده يعني يشرب منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ولكن هنا تنبيه يقع فيه بعض الإخوة الأفاضل، وهو أن البعض يتوسع في هذا فيباشر الأكل بعد الأذان، أو يتناول شيئا من السفرة ليس في يده. الرخصة جاءت والإناء في يده فلا تتجاوز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. فإذا أذن المؤذن على الإنسان أن يكف، إلا لقمة في فمه أو إناء في يده فليشربه، وهذه رخصة ويسر من الله عز وجل، لأن الله قال في الصيام: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالأذان السنة فيه أن يكون مع طلوع الفجر، والإمساك قبل الفجر احتياطا من التشدد ومن عدم التيسير، وهو مخالف لقول الله المتقدم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. قال: ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، يعني قليل يعلم أن الوقت لم يدخل بعد، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة. قال: فلذلك خل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. فمن الخطأ والتشدد على الناس إيقاع الأذان قبل الوقت احتياطا للصيام، وكذا الإمساك قبل الأذان احتياطا للصيام. فإذا صام الإنسان وأمسك عن المفطرات يبقى ممسكا إلى متى؟ هذه الفقرة الأخرى: متى يفطر الصائم؟ يقول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذه الآية فيها وقت انتهاء الصوم، فإذا دخل الليل أفطر الصائم. والليل يدخل متى؟ بغروب الشمس. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس وإن كان ضوءها منتشرا. وهكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، يعني يقف على مكان مرتفع، فإذا قال غابت الشمس أفطر. كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غربت الشمس أفطر. فالليل يدخل بعد مغيب قرص الشمس. ومما يوضح ذلك أكثر حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم، وهو بلال في رواية أبي داود موضح: قم يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، وهذا للتعلم، فقال: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي رواية قال الراوي: ولو تراها أحد على بعيره لرآها، يعني لو صعد مرتفع ونظر للشمس لرآها. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق وقال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وقال البخاري في الصحيح وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر. ولذلك لا يصح لأهل الأبراج الشاهقة أو من يكون في الطائرة في الجو أن يفطر على أذان من هم على سطح الأرض. إذا لم يغب قرص الشمس فالعبرة بغروب قرص الشمس وليس بالأذان. وهذا يسأل عنها كثير من الناس خاصة في الطائرة، يحين وقت الأذان وينتظر بعده 10 دقائق ولكن هو في الطائرة الشمس أمامه لم تغرب بعد، هذا لا يحل له أن يفطر، لأن العبرة ليس بالأذان وقت الأذان، إنما العبرة بغروب قرص الشمس. وتعجيل الفطر وعدم تأخيره علامة خير في الناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث أبي هريرة قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. والسنة في الإفطار أن يكون على الرطب أم على الثريد؟ السنة في الإفطار أن يكون على الرطب، فإن لم يكن رطب فالسنة أن يكون 3 دقائق ما مشكلة، إذا أذن سنقف جزاك الله خير، الله يوفق قدرك. فإذا لم يكن ثم رطب فالسنة أن يكون على التمر، فإن لم يكن ثم تمر فالسنة على الماء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، يعني قبل أن تصلي لا تفطر إلا على رطبات، هذا السنة. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما. وفي رواية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب، فإذا لم يكن الرطب لم يفطر إلا على التمر. فالسنة في الإفطار ما تقدمت. أما بعض الناس قد يدعو أناس وهذا فعل خير كبير في بيته ويعمل المائدة ثم يدعوهم في البيت ثم يفطرون ويتعشون ثم يبقون في مكان ويصلون في البيت، هذا خطأ. إنما إذا دعوت أحدا فليفطر على التمر والماء والرطب ثم يخرجون للصلاة ثم يعودون على راحتهم وقد حافظوا على صحتهم من جهة ثانية وتمسكوا بسنة ربي نبيهم من جهة أخرى. وأما إذا أفطر الإنسان ماذا يقول؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ماذا يقول؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أشهد أن محمد رسول الله. نأخذ الأسئلة أم نكمل الدرس؟ والدرس غدا مستمر، ما رأيكم؟ أشيروا علي رحمكم الله. ها؟ كثير من الأسئلة من الدرس، كثير من الأسئلة من الدرس. يقول هنا: أحسن الله إليك وإليكم جميعا، دعاء رؤية الهلال هل هو خاص لمن رأى الهلال أم عام بقوله يقول كل مسلم إذا دخل الشهر؟ كل مسلم إذا دخل الشهر ونظر للسماء فرأى الهلال يقوله، والهلال قد يراه الإنسان في أول وقت، وقد يراه في اليوم الثاني، وقد يراه في اليوم الثالث. هل تصويم السلف لأطفالهم كان للأطفال المميزين أم لجميع الأطفال؟ لمن يستطيع ويقدر، وهذا جاء يعطونه اللعبة من العهن يتلهى بها إلى الغروب، فدل على أنهم صغار. السنة في الإفطار للمؤذنين هل الأذان ثم الأكل أم الأكل ثم الأذان؟ يقدم غيره على نفسه، يؤذن ثم يفطر، يؤذن ثم يفطر. امرأة ولدت قبل رمضان الماضي بأيام فأفطرت الشهر كله ولا يعلم هل أفطرت لأنها مرضع أم أنها نفساء؟ شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ ولدت قبل رمضان بأيام، ورمضان كم يوم؟ 29 يوم السنة الماضية، ولا يعلم هل أفطرت لأنها مرضع أم أنها نفساء. لا، أفطرت لأنها نفساء. فما الذي يجب عليها؟ يجب عليها أن تقضي الشهر الماضي 29 يوم، قال مع العلم أنها قضت 15 يوما ونسيت ما بقي لها، بقي 14 يوم. ما حكم من استمنى وهو جاهل؟ سيأتينا فيما يؤثر على الصيام. متى يكون تهنئة الناس بالصيام؟ إذا دخل الشهر، إذا دخل الشهر ولقي أحدكم أخا يهنأ. نأخذ بعض الأسئلة ترى نكمل الدرس. يقول: يستدل بعضهم بالأثر كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر قدر 50 آية. لا، وصلاة الفجر ليس أذان الفجر، ليس أذان الفجر، إنما صلاة الفجر، هكذا الحديث الصحيح. يقول: ما حكم صيام الجنب والحائض إذا اغتسلت بعد أذان الفجر؟ بالإجماع صحيح، إذا طهرت قبل الفجر ثم نوت الصيام تغتسل بعد الفجر وتكمل صيامها، وهكذا الجنب سيأتينا حكمه إذا دخل عليه الفجر وهو جنب ينوي الصيام ويصوم ثم يغتسل بعد الفجر. كيف يعلم الكبير أنه لا يطيق الصوم؟ هل يجب سؤال الطبيب؟ كل واحد يدرى بنفسه سلمكم الله. الكبير يشق عليه الصوم ويضره ويتعب ولا يستطيع. رجل أغمي عليه بعد الفجر بيسير ولم يفق إلا بعد المغرب، فهل صيامه صحيح؟ إن كان قد نوى الصيام فصومه صحيح، إن كان قد نوى الصيام فصومه صحيح، من نغمي عليه عند الجمهور هذا. تقول سائلة: أفطرت في رمضان قبل سنتين وأطعمت بدون قضاء بسبب الحمل ثم الرضاعة، مع العلم أنه لم يمر علي رمضان إلا وأنا حامل أو مرضع. هذا قول معتبر، لو عمل به الإنسان ما في بس. يقول: رجل سافر إلى بلد للعلاج وصام مع صيام البلد، وكانوا قد صاموا قبل صيام بلده بيوم، والسؤال: إذا رجع المسافر إلى بلده هل يكمل صيامه على حسب بلده البلد الذي صام فيه؟ الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر. فإذا مثلا صمت هنا في الخليج ثم سافرت إلى الهند وفي الغالب يتأخرون، وقد أتموا الشهر وأنت في حقيقة ستصوم 30 أو 31 يوم، معي؟ وقد يكون العكس، صمت هناك متأخر ثم جئت هنا والشهر 29 يوم، فيكون قد صمت 27 أو 28 يوم، والعكس هناك صمت. نقول في الزيادة يجب عليك أن تزيد قولا واحدا، لا تفطر، يعني هم ما أفطروا وبلدك أفطروا تبقى صائم، الصوم يوم يصوم الناس. أما إن جئت إلى هذا البلد وقد صمت متأخرا ولم تصم إلا 29 يوم، فهنا عليك أن تفطر وجوبا ثم تقضي هذا اليوم. أما إن كنت قد صمت 29 يوم فصومك صحيح وليس عليك شيء. نرجع لدرسنا شوي. قلت: الذكر عند الإفطار أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا متى يقوله؟ هل بعد أن يفطر أو في أثناء الإفطار وعند إرادة الإفطار؟ الحديث كان إذا أفطر قال، كان إذا أفطر، هو في أثناء الإفطار أو قبله، يعني معه أو قبله. طيب، يقول القائل: ذهب الظمأ. ذهب الظمأ لا يكون قبل شرب الماء، إنما يكون بعده، فهذا دليل على أنه يقال بعد أن يشرب الماء، ليس فيه دلالة، لأن هذا خبر بمعنى الدعاء، أي اللهم أذهب الظمأ وأبل العروق وأثبت الأجر، وهذا يصح أن تقوله قبل أن تشرب، واضح؟ وأما حديث كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت، هذا حديث ضعيف لا يصح، هذا الدعاء لا يصح. وأما الدعاء عند الإفطار وفي أثناء الصيام، من أجل العبادات التي امتاز بها رمضان عن غيره من الشهور الدعاء، وقد قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في أوسط آيات أحكام الصيام للتنبيه على منزلة الدعاء في هذا الشهر، وقد تكاثرت أدلة السنة على ذلك. فعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له، أي في كل يوم وليلة للمسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له، يعني كل يوم لك إجابة من ربك عز وجل. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وقد تقدم معنا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولله عند كل فطر عتقاء من النار، وهذا كالإشارة إلى التنبيه على الحرص على هذا الدعاء، أن تدعو أن يعتق الله رقبتك عند الإفطار، ولله عند كل فطر عتقاء من النار. وهذا الحديث يرد به العلماء الحديث الآخر الباطل الذي فيه رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. خطأ. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولله عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة. فكل ليلة من رمضان فيها عتقاء، ليس آخره العشر الأواخر فقط. ولله عند كل فطر عتقاء من النار. والدعاء والأفاضل له شأن عظيم، فليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، والدعاء هو العبادة. وإن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالدعاء هو السلاح، وهو النجاح، وهو العبادة، وهو الإنابة، بل هو أعظم نعمة. قال الله عز وجل عن خليل إبراهيم: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فالإنسان لا يشقى مع الدعاء، بل يكون من السعداء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. هذا فيه أن ترك الدعاء سوء ظن بالله عز وجل. فعليك أيها المسلم أن تلزم الدعاء، وتنظر ما عند الله عز وجل، وتعلق رجاءك به. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك أو منك ولا أبالي. فرمضان شهر الدعاء. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يشمل الصلاة والذكر والقرآن والدعاء والاستغفار وغير ذلك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كم بقي مقام؟ سبع. وأما المؤثرات في الصيام، المؤثرات التي تؤثر في الصيام على نوعين اثنين: مؤثرات تفسد الصيام، ومؤثرات تفسد الأجر أو تنقص الأجر. المؤثرات في الصيام إما مؤثرات تفسد الصوم، فمن فعلها فسد صومه وبطل. وهناك مؤثرات إما تفسد الأجر أو تنقص الأجر. أما التي تفسد الصيام فستة. أما التي تفسد الصيام فستة: الأول، الأكل والشرب عمدا، فإن نسي فشرب أو أكل فلا شيء عليه عند جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وليس عليه قضاء عند جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للمالكية عليهم رحمة الله. الأمر الثاني، القيء متعمدا. قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. فدل على أن القيء متعمدا يفسد الصيام. الثالث، الحيض والنفاس، وهذا بالإجماع ولو في اللحظة الأخيرة من النهار. الرابع، الجماع في نهار رمضان، وهذا بالإجماع، وهو أغلظ المفطرات وأعظمها، وكفارته عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الخامس، إنزال المني عمدا. وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن إنزال المني سواء من الرجل أو من المرأة من المفطرات. والراجح أن من فعل ذلك عليه أن يقضي هذا اليوم مع التوبة، هذا الاستمناء. أما الاحتلام فإنه لا يفسد الصوم، لأنه ليس باختيار الإنسان، والاستمناء محرم. في رمضان وفي غيره، لأن الله عز وجل منع على الإنسان أن يستمتع وأن يطلق فرجه على غير زوجته وما ملكت يمينه، فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فدل على أن من توسع في ذلك بعد الزوجة وملك اليمين فإنه ملوم، فالاستمناء محرم ويزيد الشهوة ويفسد الطبع ويرث مفاسد كثيرة عظيمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء، فلم يرشده إلا إلى الصوم. السادس الحقن الغذائية لأنها في حكم الأكل والشرب. وأما ضوابط المفطرات، المفطرات هذه الخمسة أو الستة لا تفطر إلا بثلاثة شروط وستأتي في بداية الدرس القادم غدا إن شاء الله بعد المغرب، ونكمل بقية أحكام الصيام، وإن يسر الله عز وجل نذكر ليلة القدر وأحكامها والقيام والقنوت وأحكامه غدا بإذن الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.